بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن الإسلام دين الحياة، ولا حياة بلا إسلام ولا إيمان بلا إسلام، إذ الإسلام والإيمان لا يفترقان، فالإسلام هو الجانب العملي، الإسلام الجوارح لله كلها، والإيمان محله القلب، وهما متلازمان. عباد الله، إن الدين عند الله الإسلام، وقد جعله الله لعباده في الأرض منهج حياة كما قلنا غير ما مرة، لا يخلو منه أي مجال من مجالات الحياة، فالإسلام هو الحياة، والحياة الحقيقية حياة الإسلام، ولا حياة بلا إسلام. إن الإسلام ليس محبوسا في التصورات الذهنية، ولا في بطون الكتب، ولا في رفوف المكتبات، ولا في الأذكار والابتهالات وأوقات العبادات، ولا في الجمعات والمناسبات، ولا بين جدران المساجد، ولا في الخلوات. إن الإسلام هو الحياة باعتباره يستغرق كل مجالات حياة الناس. عباد الله، إذا كان الإسلام منهج حياة، فإن حياة العباد بلا إسلام حياة جاهلية، والله عز وجل لا يحب لعباده أن يعودوا إلى حياة الجاهلية، وقد أحب لهم الإسلام ليحيوا حياة التوحيد والعبادة والطاعة وفعل الخير والإحسان في كل مجالات الحياة. من أجل هذا ختم رسالاته السماوية برسالة السماوية الخاتمة الدائمة، رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، التي جعلها الله متصفة بكل صفات التمام والكمال تناسب كل من آمن بها عبر الزمان إلى قيام الساعة. لذلك اتصف بالشمولية ليجد الناس فيه كل أساليب الحياة الصالحة. ومن ثم وجب القول إن الإسلام عقائد وعبادات وأحكام وأخلاق وآداب وسياسة صدق ووفاء وعدل في الحكم والأقوال والقسمة، قسمة الأمور بين الناس، وتربية ومعاملات وحدود وقصاص وتراحم وتعاون وتضامن وإحسان وحقوق وواجبات وترغيب وترهيب. معناه كل تحركات الناس، ما هناك شيء يمكن للناس أن يقولوا هذا ما فيه إسلام، أو هذه المسألة، أو هذه الجزئية، أو هذه النقطة، أو هذا الموقف، أو هذه الحركة، أو هذا السلوك ما عنده علاقة بالإسلام، أو بعبارة أخرى خارج تحت الضغطية الإسلام، ما غطاهاش الإسلام. كل هذا لا يصح. الإسلام هو الحياة، والحياة بلا إسلام حياة جاهلية. إن الله جل في علاه أراده للمؤمنين به أن يكون لهم كالنفس، تنفس والهواء، ولا غنى لهم عنه آناء الليل والنهار وفي كل الأحوال، ليكون إسلام حياة، أي ليكون الإسلام إسلام حياة، ولتكون الحياة بالإسلام. من الجهة التي لا تشرق عليها الشمس تصيبها العفونة ويكثر فيها الذباب والحشرات فتكون أرضا موبوعة لا تصلح للعيش فيها، ومثلها الجهة التي يعيش أهلها بلا إسلام فيحيون حياة الجاهلية، حياة الشرك والكفر والنفاق والسحر والكهانة والعرافة والغدر والخيانة والظلم والفسق بكل صوره، والغش والحقد والحسد والكراهية والخمر والمخدرات والقمار والسرقة والنهب والقتل والزنا والرشوة والزور والغيبة والنميمة والكذب في الأقوال والكتابة لقلب الحقائق وتشويه الأبرياء والإدمان على ممارسة البيوع الفاسدة والتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل. إنها صور من حياة الجاهلية، إنها صور، مع العلم أن فيها ما يمكن أن نقع فيه، لكن عندنا العلاج الشرعي. من وقع في معصية من المعاصي يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل والله يتوب عليه، شريطة أن لا يستحلها، فإذا استحل المعصية كفر وخرج من دائرة الإسلام وأبطل إسلامه السابق. قلت يعيشها كل من رفض الإسلام، أي حياة الجاهلية يعيشها كل من رفض الإسلام وأقصاه عن نفسه إيمانا وعبادة ومعاملة وخلوقا وسلوكا، أي لا يريده إيمانا ولا عبادة ولا طاعة ولا أدبا ولا خلقا ولا سلوكا، فيعيش حيوانا متسيبا بلا رسالة ولا غاية، ما عنده غاية في الحياة. إن القلب الرافض للإسلام قلب قاس قفر موبوء محشوم بالباطل، مملوء بالباطل، لا يقول حقا ولا يهتدي سبيلا. وصدق الله حيث قال في سورة الإسراء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أيها المسلمون، هل يضطر المسلم إلى الوقوع في الشرك من طريق الإلحاح في الدعاء أو من طريق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الإلحاح في الدعاء مشروع، والله يحب العبد الملحاح في الدعاء، لكن لا يدعو بما لا يجوز الدعاء به، ولا يدعو وقلبه غافل، بل يدعو وهو موقن بالإجابة، فالله يحب أن يقصد ويدعى وحده، ويدعى بما شرع، أي الله عز وجل يدعى بما شرع، فيتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة، ويتوسل إليه بكتابه لأنه كلامه، ومن صفات الله تعالى الكلام، وقد كلم موسى تكليما. عباد الله، كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي لهم في حياته ويستشفعون به أن يشفع لهم، كما جاء في حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير، فقال ادعوه ادعوا الله لي، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد